علي دين لصديق انقطع الاتصال به ولا أدري عنوانه الآن، والآن أريد أن أسدد ما علي، فما الوسيلة؟ أرشدوني جزاكم الله خيرا. المشروع لك أن تصدق به عنه، والله جل وعلا ينفعه بذلك وتبرأ ذمته. ومتى جاء إليك يطلب حقه خيه، فإن أمر الصدقة فهي له، وإن لم يمضها كان لك أجرها وتعطيه حقه.